سالف العصر والأوان لحتى كان. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا وطع وانسجام. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية مايا وطع وانسجام. ونشوى في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. كانت أمنيته أن يظل كما هو بينما صورته تشيخ بدلا منه، ويعطي كل شيء مقابل أمنية كهذا، يعطي روحه ذاتها، لأن الشباب هو القيمة الوحيدة في الكون. مقتبس من رواية أوسكار وايلد تحت عنوان صورة دوريان غراي، هالرواية اللي رح نروي أحداثها لكم مع ضيفتي لليوم ببرنامج قهوة وكتاب. برحب فيك ريم شاهين، عضو بملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك رابعة. يعني اليوم موضوعنا يلخص بموضوع بفكرة الرواية يمكن اللي ذكرتها أنا بالبداية. قبل ما نفوت معك بالأحداث ونغوص أكثر، بدنا نتعرف على الكاتب. تمام. صورة دوريان غراي هي رواية للكاتب أوسكار وايلد. أوسكار وايلد هو مؤلف مسرحي، هو روائي، هو شاعر إنجليزي إيرلندي. احترف الكتابة بمختلف الأساليب خلال ثمانينات القرن الماضي، كان بين 1854 ل 1900. طبعا هو صار من أكثر الكتاب المسرحيات شعبية بلندن. طبعا هو كان يسافر كتير، سافر لليونان، إيطاليا، أمريكا، الجزائر، حتى سافر لفرنسا. علاقته بباريس كانت هي المرفأ اللي بيعود له باستمرار ليجد كل ما يفتقده في بريطانيا من الجنون، الصخب الليلي، الحياة الثقافية المزدهرة والحركة الفنية. حلوة، اهتماماته منوعة. تمام كتير. غريبة بعض الشيء أحيانا، يعني لما بتجتمع هالصفتين بالشخص أحيانا بيكونوا متناقضتين، بس هو كله يعني ثقافة وفن. صخب ليلي شوي بعيد عن كماليات. الثقافة والفن. كماليات. تمام. فكرة أوسكار كل شخص ممكن يفكر فيها بأهمية الشباب وأنه لابد من المشيب. خلينا نغوص معك بأحداث الرواية. طبعا رواية صورة دوريان غراي، بعض منا اللي أراها بيعتبر أنه هذا الكتاب حقيقة، وبعض منا بيعتبر أنه هو أسطورة. ولكن أوسكار وايلد لما كتبه هو عبر بجانب كبير منا عن شخصيته بمرحلة ما من حياته. كتب عن مسيرة حياته النفسية ومثلها بثلاث شخصيات. يعني أخذ دور ثلاث شخصيات بالرواية نفسها. الثلاث شخصيات اللي موجودين بالرواية هنا عم يعكسوا شيء من شخصية الكاتب أوسكار وايلد، شيء موجود فيه. طبعا كانوا ثلاث شخصيات بالاساس، هنين دوريان غراي، اللورد هنري، والرسام اسمه باسيل هولوورد. رح بلش من الرسام باسيل هولوورد لانه هو صله الوصل بالقصة. اللورد هنري هو يعني صديقه، يجمع بين الكل. تماما، هو المفتاح اللي بلشت فيه القصة. هو الرسام طبعا عنده اصدقاء اللي هنين دوريان غراي واللورد هنري. هو عم يرسم لوحة لدوريان غراي. طبعا دوريان غراي هو شاب ثري جميل جدا، جنتلمان يعني. الرسام باسيل هولوورد هو رسام مبدع بفنه، ولكن شخصيته مو كتير جذابة، عادي يعني، ولكن كتير بيأثر في دوريان غراي. هو طبعا بالنسبة للكاتب، الرسام باسيل بيمثل روعة الفن وتجسيده. برأي الكاتب أنه الفن هو أجمل من الطبيعة، ولكن هون الرسام باسيل وقع في مطب الإلهام الدنيوي ونسي الإلهام الرباني الذي وضعه الإله به بالفطرة. خلينا نقول طبعا دوريان غراي لروعة شخصيته وجاذبيته ودماثة أخلاقه، هاي الأسباب خلت باسيل هولوورد أنه كتير يتأثر فيه، وكان عم يرسم له لوحة. خبر كتير اللورد هنري عن دوريان غراي، حتى درجة أنه تشوق أنه هو يعرف هذا الشخص وأنه هو يتعامل معه. طبعا للمصادفة بيجي دوريان غراي لحتى يكمل الرسام رسم لوحته بوجود لورد هنري. بعد ما بيرسم له اللوحة وبتخلص اللوحة، بيتفاجأ بشدة الجمال. كتير لدرجة أنه هو يعني ذهل وبكى حتى رح حزز الشيء اللي أنت قلتيه دوريان غراي لما بيشوف لوحته بعد ما خلصت، أنه سأشيخ وأتجعد بينما تحتفظ هذه الصورة بشبابها، ولو كان بوسعي أن أظل كما أنا وتشيخ هي بدلا مني، إنني لأعطي كل شيء مقابل أمنية كهذه، أعطي روحي ذاتها، إن الشباب هو القيمة الوحيدة في الكون، ويوم أدرك أنني أشيخ سأقتل نفسي. يعني هالقد هو متأثر بده يبقى شباب؟ تمام، هو بده يبقى شباب، يعني هو مثل غار من الصورة، هو بده أنه كيف أنا بدي يصير حدا كبير، ملامح وجهي اللي كتير جميلة بدها تتغير، وهيدا الصورة بدها تضل عم تمتلك هيدا النضارة وهيدا الجمال تبع الشباب. بس برأيك هون هو أوسكار ذات نفسه قديش هو متعلق بالمظهر الخارجي، حتى هو معتبر أنه الشباب والفتوة بتكون بالمظهر؟ يعني نحن بنعرف اليوم أنه اللي بيكون فتي بالروح وبالقلب وبالعقل وبالفكر، فهو بيبقى فتي قد ما التجاعيد رسمت على أو انحفرت على وجهه. طبعا أكيد طبعا. شو ممكن تخبرينا أكثر بتفاصيل الرواية؟ عن شو ممكن نحكي إذا حكينا عن شخصية الرسام اللي رسم هذا الشخص اللي كتير متأثر فيه؟ بيتقرب اللورد هنري من دوريان غراي، بيصيروا كتير صديقين مقربين. يعني فينا نقول انه هو يحبه من خلال طريقة تفكيره ام حبه من خلال الصورة؟ اللورد هنري لما بيشوفه دوريان غراي كتير بيحبه، لانه هو تأثيره كان بسبب جماله بسبب اخلاقه، وهنن كانوا عندهم بهديك الفترة انه هذا الوجه اللي كتير بشوفه كتير حلو، فهو نابع من اخلاق عالية من شخص كتير لذيذ يعني، فتأثر فيه هو حبه، اتقرب منه كتير. طبعا أفكار اللورد هنري كانت غريبة بعض الشيء بالنسبة لدوريان غراي، هو كان عندما يتحدث فينا نقول تهب عاصفة داخل دوريان غراي من الغواية، من التمرد، فلسفة اللذة، ما بعرف كيف بدنا نقولها، ولكن يمكن كانت المشكلة مو بأفكار اللورد هنري بحد ذاتها، وإنما بأنه هي عم تنعطى يمكن لشخص طريقة إيصال الفكرة لشخص غير ناضج، اكتملت شخصيته تماما. هو كان بالعشرين من عمره، فهذا الشيء أثر فيه كتير. هذا الشيء منلاحظه أي حدا فينا بمرحلة عمرية ما، وهي مرحلة العشرينيات، بيتأثر بالأشخاص يعني من نواحي. يعني أنا اليوم بعمر العشرين غير بعد 10 سنين بعمر 30، نظرتي لقيمة الشيء تختلف. طبعا أكيد، لهيك عم أقول أنه الأفكار اللي بيحكيها اللورد هنري طبعا ربما بعض الأشخاص بيشوفوها معسولة وبعض الأشخاص بيشوفوها مسمومة، هو بيرجع لشخصية كل حدا فينا، لتقبل كل حدا فينا للأفكار اللي هو عم يحكيها. كل شخص بيقرأها طبعاً. يعني مثل ما بتنبع من ذاته. رح نتابع أكيد معك بحوارنا، ولكن بعد الفاصل. رسمتك وشمعة ساعتي، طعت البلاد الواعدي، لملم حروف متباعد بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهر زاد، والدنيا قايمة قاعد بحبك. رسمتك وشمعة ساعتي، طعت البلاد الواعدي، لملم حروف متباعد بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهرزاد، والدنيا قاعد بحبك. غيرك ما بدي بهالدنيا، وحدك تعرف شو بني عايش بطول السنة كلها. انت على قلبي ملك، سبحان ربي ما اجملك، هالعمر عم عايش ولك والله. تابعين معكم مستمعينا برواية صورة دوريان غراي، ومع الراوية لليوم ريم، وكأنه الرواية فعلا تدور حول هالصورة. تمام. طبعا هون بيبدأ صراع ما بين دوريان غراي، ما بين حقيقة دوريان غراي وما بين الصورة. هذا الصراع هو أشبه بصراع ما بين الصح والخطأ، بين الخير والشر، الجمال والقبح، اللذة والألم، الإثم والفضيلة. طبعا هي ميول مزدوجة موجودة عند كل شخص فينا. طبعا هو اكتشف هيدي الازدواجية اللي صارت عنده نتيجة الازدواجية المتناقضة حتى تماما نتيجة الأشياء أو الأفعال اللي صارت معه بعدين بحياته. دوريان غراي أحب فتاة، هيدي الفتاة هي ممثلة مسرح تدعى سيبيل. حقيقة هو أحب تمثيلها، أحب الأدوار اللي كانت عم بتقوم فيها. لما حضرها بالمسرح هي عملت أدوار لجولييت وكتير شخصيات عالمية تانية كتير رائعة، دعا رفقاته لحتى هو يحضرها بالمسرح، ولكن سيبيل أحبت دوريان غراي. فبالمرة اللي كانت فيها سيبيل على طبيعتها تماما، لم تتقمص شخصية أي فتاة عالمية، ربما فينا نقول ما حبها، كان كتير قاسي معها، رفضها تماما وابتعد عنها. إذن نرجع للتعلق بالمظهر والتعلق بهالكماليات هاي. هو ربما أحب الشيء اللي هي قدمته، ما حبها هي كشخص طبعا، وهذا الشيء ممكن نتعرض عليه كتير بحياتنا بفترة المراهقة، يصير في عنا اختلاط بهذا الإحساس. ربما نفكر أنه نحن منحب الشخص لأنه هو هذا الشخص، وإنما نحن منحبه لأنه عم نشوف فيه شيء نحن بدنا إياه أو نحن بدنا نشوفه أو نقص فينا تماما. طبعا هو كتير بيكون قاسي معه لهيدي البنت، فهي بتنتحر. طبعا بالنسبة لدوريان غراي نحن لهون بنكون عم نقرأ، وكتير معتبرين انه هو شخصية رائعة خلوقة تمتلك من الصدق والوفاء الكثير، ولكن منكتشف بانه هو ليس كذلك. طبعا ما بيتأثر جدا بانتحاره، حتى بيقول عندما يلوم نفسه بعد ذنب يقترفه يرى نفسه قد تخلص من ذنبه وأصبح نقيا من الذنوب، ومن ثم يذهب عنه الإحساس بالذنب ولا يأبه بأن يذنب ذنبا آخر. طبعا هي كتير مفارقة نحن شفناها بعد هيدي الحادثة. طبعا هو دوريان غراي بيشوف الصورة تبعه، لما بيرفع الستار بيكتشف أنه الصورة فيها تجاعيد، فيها شيء من عم يتغير فيها، كأنه هو كبر بالعمر. بيطلع على صورته بالمراية بيلاقيها نفسها، فهو هون بيكتشف انه هيدي الصورة عم تاخد الشغلات السلبية، عم تحمل الشغلات السلبية اللي هو عم يعملها، عم بيبين فيها الافعال اللي غير اخلاقية اللي هو عم بيعملها بحياته. طبعا هو بيعرف انه هو يعني بيعرف انه هاي البنت انتحرت بسببه، ولكن هو ما بده يتأثر، ما بده يعتبره ذنب، بده يكفي بحياته. ليكتشف أن الصورة هي اللي عم تتغير وتشيخ بدلا عنه. هلا انا بشوف انه هو مو ذنبه انه هي انتحرت، يعني هلا ما هو بالاساس ما في حب متبادل، وهو ترك بمفترق طريق حتى نقول انه هو بيتحمل هيدا الذنب، فهو ما يحمل حاله ذنب. هلا هي بتحمل الذنب كله علما انه انتحرت وهي اللي كانت الضحيه، انما هي اللي اختارت توضع نفسها موضع الضحيه. صحيح هي انسان ضعيف، ولكن هو كان إنسان قاسي بالتعامل معها. طبعا هي بالنقطة الأولى. النقطة الثانية ردة فعله تجاه الموضوع هي اللي نحنا وقفنا عندها. يعني أنا لما هلأ برودة أعصابه علما أنه هو لما هلأ بدنا نعرف أنه هذا الشخص انتحر نتيجة ردة فعل على أسلوبي معه، على الأقل أنا رح أشعر بالذنب يعني، أو رح أحاول غير للأحسن. إنما هو لم يأبه للموضوع، يعني ما تأثر فيه. هلأ كمان هون نحنا بنتعلم درس من هاي الشيء اللي هو عامله. طبعا اللي بدي أقوله أنه داخل كل شخص فينا صورته الحقيقية، يحاول أن يضع عليها ستارة ليواصل حياته دون أن يؤرقه هذا التشوه الذي يصيبه، ومحافظا على جماله. وهذا ما يدفعنا لنسأل أنفسنا حول جرأتنا على رفع هذا الستار والبحث بعيدا عن المنظومة الأخلاقية الموروثة. حلو كتير الكلام، يعني هيك بحاجة لوقفة مع الذات. أكيد طبعا هذا الصراع بدور بداخلنا بين حين وآخر، لابد أنه نحن نكون متيقظين دائما، لابد من أنه يكون في ضوابط أخلاقية عم تنعكس إيجابا على سلوكنا، وبالنهاية لا خلاص إلا أن تسير بإرادتك مسلحا ببوصلة العقل. حلو كتير، إذن فينا نقول أنه دائما في حكم وعبر نتعلمها. راح نتابع معك أكيد، ولكن بعد الفاصل. من أول وجودي وعيوني موعودي، موعودي بملك يحملني عحصان ويطيرني بحنان ويوسع هالفلك. من أول وجودي وعيوني موعودي، موعودي بملك يحملني عحصان ويطيرني بحنان ويوسع هالفلك. انت قلبي انت أكيد متابعين بالحديث عن صورة دوريان جراي، هالصورة اللي فعلا محطة كاملة. ريم خبرينا الختام الزبدة. تماما، دوريان جراي طبعا هو لما بيلاقي انه كل ما عم يعمل عمل بحياته هو سلبي هذا العمل، الصورة عم تتغير، الصورة عم بتشيخ، عم تتغير الملامحة، عم تتحول لحدا بشع، وهو عم بضل مثل ما هو. عم بيصير عمره بالثلاثين بالأربعين، هو عم بضل حدا كتير حلو محافظ على جماله الخارجي، ولكن هو من الداخل شخص كتير عم يمتلك صراعات، طبعا هي نتيجة أفعاله اللي هو عم يعمله واللي هو مقتنع فيها. لما الصورة كتير بتتغير بيخبي الصورة عن الناس، ما بده حدا أبدا يشوفها، حتى الرسام اللي رسم أكثر من مرة بيطلب منه هو ما بيرضى، بيخبي الصورة بغرفة طبعا يعني بعيدة ما بتنفتح كتير. لمرة بيجي الرسام بيفتح بيرفع الستار بالغلط طبعا عن الصورة، عن الصورة بينظر الستار، لما بيشوف الرسام للصورة ما بيعرف انه هيدي هي نفس الصورة اللي هو رسمها، ولكن هو يعني ما بيصدق هيدا التغير الفظيع، هيدي البشاعة اللي صارت بالشكل لدوريان جراي. طبعا هو بيعرف انه هذا الشيء نتيجة فساد روحه لدوريان جراي. طبعا هون بياخذوا الصورة لحتى يخبوها سوا، ولكن دوريان جراي بيعتقد بأنه باسيل الرسام طالما هو اللي رسم هاي الصورة فهو الخالق لكل هذه السلبيات وكل هذه الأشياء. إذن أيضا حمل الرسام ذنب قباحة روحه ونفسه من الداخل، حمله الذنب وما قدر يتحمل أنه هو لسه بده يحكي مع هذا الإنسان فقتله. هاي النهاية المأساوية. قتل الرسام لأنه اعتبر أنه هو خالق هيدي الصورة، وهو هو سبب هيدي الشيء البشع اللي هو عم بيحس فيه. طبعا دوريان جراي شاف بهيدي الصورة ديمومة الشباب، الوصول إلى أعماق الرزيلة، الثراء الفاحش. طبعا هذا الكتاب رح سميه فكرة، لأن كل منا يقرأه بطريقته، وكل منا رأى فيه مرآة لجزء ما من داخله. طبعا بالنهاية دوريان جراي ما بيتحمل بالنهاية الصورة، أو أنه يضل يحس بوزر بهيدي السلبية اللي جواته، فبيروح وبيطعن الصورة لحتى نكتشف أنه هو طعن نفسه. بيموت دوريان جراي طبعا، لأنه هذه الصورة هي مو الصورة اللي بشعة، هو عم بيشوف هيدي الشغلات البشعة اللي جواته اللي عم بيشوف حسب داخله تماما انه هي شيء بشع، فهو بالنهاية بيقتل نفسه، بيقتل روحه، وبتنتهي القصة. لحتى نقول انه ديمومة الجمال عند دوريان جراي اخذت منه روحه وعقله وشاخ كل ما بداخله. طبعا نحن بالحياة كبشر نمجد اي شيء جميل، نسعى لجعله دائم في حياتنا، ولكن من نعم الله علينا وربما لقدر قد نجهله تنتهي هذه النعم عند وقت ما. لذلك اقول لنستقبل شيخوختنا بسلام. اكيد نستقبل شيخوختنا بسلام وحب، ونستفيد من هاي الرواية، هي مو بس حبر على ورق. أكيد. وهي ابعد من كلام، دايما في معنى ومغزى بين السطور، والشيء اللي استنتجناه انه دايما ما نحاسب الاخرين على خطأ نحن ارتكبناه او نحن السبب فيه، مثل ما صار به حبيبته اللي قتلت نفسها وهي السبب، حطت نفسها موضع الضحية. اضافة لامر مهم انه قد ما مثلنا ادوار ما بتشبهنا رح نرجع لحقيقتنا وهيدا الاجمل، فخلينا نختصر على نفسنا الطريق ونكتشف هاي الحقيقة. وموضوع جدا مهم، نتعلم ما نتعلق بالمظاهر، الشكل مو هو الجوهر، قد يوحي المظهر بعض ما بداخلنا انما الجوهر مختلف. اكيد طبعا لننطلق من ذاتنا بالنهاية باي شيء. طبعا الشيطان هو او الشر هو قابع بداخل كل احد منا، لا وجود للمطلق، لا وجود للكمال، ولكن طبعا يجب ان نوازن ربما بين الخير والشر، او نسعى دائما للخير. اكيد مع كل المحبه بنتشكرك. بالختام ريم شاهين، عضو بملتقى اقرا معنا. شكرا لك رابعه. وانا بين ايديك محتاجه ايه، في حاجه اكبر من كده، وانا عمري كنت احلم فيه اعيش حياه بالشكل ده، وانا